إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة فميم جيم من البدرشين، تقول في رسالتها: تقدم لخطبتي شاب وتم الاتفاق على الزواج، وذهبت إلى الطبيب لأمر ما، وفوجئت بالطبيب يخبرني أنني عقيم، فهل أخبر خطيبي بذلك أو لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ولهذا قال الفقهاء: إن الإنسان الذي يريد الزواج عليه أن يذهب إلى أسرة معروفة بالإنجاب، لأنه يستحب لمريد الزواج أن يتزوج بكرا ولودا، لأن النسل من أهم مقاصد الشرع الحكيم الذي رغب في الزواج وحس عليه. قال تعالى: والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ولهذا كان على الإنسان إذا أراد الزواج عليه أن يختار الولود ليكون له الذرية، لأن الزواج شرع للتناسل والتكاثر والمحافظة على النوع البشري. كيف دكتور تعرف الولود قبل الزواج؟ وهل تخبر المخطوبة صاحبة الرسالة الخاطب إن علمت بذلك قبل الزواج؟ إذا كان الإسلام قد رغب في الولد فإن ذلك يعرف عن طريق أقاربها، فإذا كانت المرأة أمها ولودا وكانت أختها ولودا وعمتها ولودا فالغالب عليها أن تكون ولودا تبعا لأهلها. واتفق الفقهاء على أن العقم ليس عيبا من العيوب التي يفسخ بها الزواج، لأن الإنسان قد لا ينجب، والإنسان أيضا قد يكون على استعداد للإنجاب ولكن لا يريد الله له الإنجاب. ومعلوم أن كل إنسان يرغب في الولد وأن تكون له ذرية، فإن علمت المخطوبة أنها عقيم وأخبرها بذلك الطبيب الثقة فعليها أن تعلم الخاطب بذلك، فإما أن يقبلها على هذا الحال ويعتمد على الله عز وجل، وله أن يأخذ بالأسباب أيضا لدى الأطباء المتخصصين، وإما أن يذهب إلى حال سبيله من الآن، لأن عدم إخبار الخاطب بذلك يتنافى مع المقصود الأسري ومع الناحية التي يتزوج بها الإنسان لكي يكون له الولد، وقد يؤدي هذا إلى النفور بين الزوجين، فعليها أن تكون صادقة صريحة أمينة، والله يتولاها ويحقق لها الخير إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أيمن حامد من الأميرية بالقاهرة، يقول في رسالته: ما حكم الدين فيما يقوم به بعض أصحاب المحلات التجارية عندما يكتبون عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وذلك في مدخل المحل أو في الفواتير الصادرة عنهم، هل هذا الشرط جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذه العبارة تحتمل مقصدين. الأول، أن يكون القصد منها تحذير المشترين من عدم الجدية عند الشراء، وعندئذ تكون العبارة صحيحة ولا مخالفة فيها للشريعة. الثاني، أن يكون القصد منها إلزام المشتري بالسلعة المشترى حتى ولو كان بها عيب، وفي هذه الحالة تكون العبارة مخالفة للشريعة لما يترتب عليها من إيقاع الضرر بالمشتري، حيث يدفع الثمن كاملا في سلعة معيبة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها للمتعاملين في الأسواق والمحلات التجارية إلى الصدق والوضوح عند بيع السلعة، الصدق والوضوح في تحديد ثمن السلعة وإظهار ما بها من عيب إن كان بها عيب، وذلك حتى لا يظلم أحد الطرفين الآخر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا وقع عقد البيع خاليا من العيوب في السلعة فهو عقد صحيح لازم، والعقود اللازمة عند الفقهاء لا يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضا الطرف الآخر، فإن أبى البائع رد السلعة فله ذلك، وفي هذه الحالة تكون عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل صحيحة، لكن يستحب له أن يرد البائع وله الأجر والثواب، فربما تسرع المشتري وراجع نفسه. أما لو اشترى سلعة غذائية وعند عودته إلى منزله وجدها منتهية الصلاحية أو وجدها تالفة، فمن حقه أن يعود للمحل الذي اشترى منه لردها واستبدال سلعة غذائية صالحة وسليمة بها. فإذا رفض البائع ذلك تكون عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل باطلة في هذه الحالة، ويكون الثمن الذي أخذه البائع في هذه الحالة مالا حراما. ومن ناحية أخرى فإن الشريعة جعلت الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا اشترى المشتري السلعة ولم يشترط على البائع أن تكون خالية من العيوب حتى يتمكن من ردها إن وجد بها عيبا، فليس معنى عدم اشتراطه أنه يرضى بها في حالة البيع، لأن الشرط العرفي يحل كما قلنا محل الشرط اللفظي. ربما دكتور يتعلل البعض بأن البائع لم يكن يعلم العيب الموجود بالسلعة، فهل يؤثر ذلك في الحكم؟ إن كان البائع يعلم العيب وكتمه فقد ارتكب أمرا محرما وهو الغش، وإن كان لا يعلم فالحكم في وجوب الرد لا يتوقف على علم البائع أو عدم علمه، فمن حق المشتري أن يرد السلعة المعيبة سواء أكان البائع يعلم بالعيب أم لا يعلم، ومن واجب البائع في هذه الحالة أن يقبل رد السلعة المعيبة حتى يكون ماله حلالا وتجارته سليمة من الشبهات. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضه.